بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. النهاردة احنا هنعيش وقت الحلقة مع الجنين في الرحم، وفي الواقع أطوار الجنين في الرحم ونموه من بويضة ملقحة إلى كائن كامل قصة مثيرة. والقصة الأول بتبتدي من وراء الكواليس، بيعد المسرح للقادم الجديد، وذلك بتخليق بويضة وتخليق حيوان منوي. بنقول تخليق بويضة لأن البويضة ما هيش خلية عادية، ولا الحيوان المنوي خلية عادية، لأن زي ما احنا عارفين الخلية العادية في الجسم البشري فيها 46 كروموزوم، كروموزومات هي الجينات حاملات الوراثة. لكن البويضة تحمل نصف العدد، 23 كروموزوم، وكذلك الحيوان المنوي يحمل 23 كروموزوم. لكن البويضة تنظر للحيوان المنوي باعتباره نصفها الآخر، وبالتلقيح يتم العدد في خلية الزيجوت اللي هي خلية الجنين الأولى إلى 46 ويبتدي حياة الجنين. يبقى إذن لازم الأول تنصيف عدد الكروموزومات، وده بيتم داخل المبيض، بتتخلق البويضات من انقسامات اسمها ميوزيس، انقسام خاص يحصل فيه تنصيف للكروموسومات. وكذلك الحيوانات المنوية تتخلق في الخصية وبانقسامات خاصة اللي هي قلنا بتحصل فيها تنصيف لعدد الكروموسومات، يبقوا 23. طبعا عملية التلقيح ولقاء البويضة بالحيوان المنوي بينتج عنه 46 كروموسوم. طبعا تصوروا 23 حرف بيتقابلوا مع 23 حرف أبجدي، شوفوا احتمالات التباديل والتوافيق قد إيه، واحتمالات التنوع قد إيه، وممكن الجنين ياخد من أمه صفات معينة، ياخد صفات من أبوه، أو ياخد صفات من جده أو جد سابع، احتمالات ملهاش آخر نتيجة التباديل والتوفيق اللي هتحصل بين 23 كروموزوم و 23 كروموزوم. بالنسبة للمرأة بيتخلق في المبيض عندها في خلال عمرها حوالي 100,000 بيضة، لكن أغلب هذه البويضات بتتحلل وتفنى وتموت، والمرأة لا تضع أكثر من 400 بيضة في حياتها. بعدد مرات العادة الشهرية أو الحيض، لأن هو الحيض ده بيحصل إزاي؟ بيحصل إن البويضة لا تصادف تلقيح فتنزل، وهو ده الحيض مع الدم. فإذا صادفت البويضة تلقيح يترفع الدم ويقف الحيض ويحصل الحمل زي ما احنا عارفين. لكن عدد مرات العادة الشهرية في خلال عمر المرأة هو عدد البويضات الصالحة للتلقيح، اللي هي حوالي 400 بويضة من 100,000، من أصل 100,000. في الرجل يخرج في المرة الواحدة 200 مليون حيوان منوي، عدد كبير، لكن فيه سبب لهذا العدد الكبير، إن الفائد ضخم جدا، وإن ربنا عاوز يعمل عملية انتقاء للأقوى. اللي بيحصل إن الحيوان المنوي في رحلته عشان يوصل البويضة بيعدي على المهبل والرحم ويخش في قناة فالوب، بالنسبة له الرحلة دي هو حجمه صغير جدا، حاجة واحد على ألف من الملي، ثلاثة على ألف من الملي، حاجة كده. فبالنسبة له بالنسبة لحجمه الرحلة دي زي رحلة مثلا من رحلة في النيل من القاهرة للأناطر سباحة، لأن هو بيوصل سباحة، هو الضآلة حجمه الرحلة دي بالنسبة له رحلة كبيرة قوي. أثناء الرحلة دي بيموت عدد هائل من 200 مليون دول اللي عليه، اللي حيوصلوا بقى لقناة فالوب يمكن مئات ولا ألوف. وبعد كده عشان الحيوان المنوي يخترق السياج اللي حوالين البويضة، البويضة حواليها سياج من الخلايا الحافظة، بيموت عدد كبير، ما بيوصلش في النهاية إلا أقوى واحد فيه. وشوف بقى انتقاء واحد من 200 مليون. طبعا اللي بيحصل اللقاء في قناة فالوب، اللقاء الأمثل يكون بعد 10 ساعات من التبويض. البويضة بتطلع من المبيض، بتنفجر من سطح المبيض، تلقطها قناة فالوب، تمشي في القناة، تاخد لها حوالي 10 ساعات. في الوقت ده يكون مئات الألوف من الحيوانات المنوية في رحلتها. إذا صادفها التلقيح أنسب وقت هو بعد 10 ساعات من التبويض، لكن هيحصل التلقيح جوه قناة فالوب مش في الرحم. بيحصل التلقيح جوه قناة فالوب وتتكون الخلية الملقحة أو البويضة الملقحة اللي هي هتبقى خلية الزيجوت أو خلية الجنين الأولى. دي بتنقسم انقسامات سريعة جدا زي ما احنا شفنا قبل كده في انقسامات الخلايا، من 1 لـ1000 لمليون لمليارات من الخلايا، وتتكون النطفة، والنطفة ترحل في قناة فالوب متجهة إلى الرحم، بتاخد لها رحلة دي حوالي أسبوع. في آخر قناة فالوب يبتدي خلايا مخصوصة حوالين البويضة يطلع لها زوائد زي الخطاطيف، لأن الخلايا دي هي اللي هتتعلق بالرحم. كلمة علقة يعني تعلق، يعني في خلايا خطافية هتعلق بجدران الرحم، فمنها كلمة علقة. فكلمة علقة دقيقة قوي، يعني احنا كنا بنقرأ في التفسير القديمة زمان يفسروا كلمة علقة بأنها نقطة الدم الأولانية اللي بيطلع منها الجنين، وده تفسير غلط في الحقيقة. إنما التفسير العلمي اللي هو ثبت إن هو يعني دقيق حتى في كلمة علقة، يعني بيفسر ليه كلمة سموها علقة، لأنها بتعلق. وليه بتعلق؟ لأن في خلايا حوالين البويضة بتربي خطاطيف، والخطاطيف تلبد في جدار الرحم. بتبتدي تاريخ العلقة وتنقسم وتبقى مضغة، ومليارات الخلايا بتتضاعف، وحيبتدي توزيع الخلايا. كل شوية خلايا يعملوا عضو معين، عملية عاوزة مايسترو بقى، وإلا حيجي الفم مطرح الشرج والرأس مطرح البنكرياس، وده ما بيحصلش. العملية تعوز تنظيم، وتعوز عصا أوركسترالية تنظم عملية الانقسام، بحيث ان كل خلية كأنها بتقرأ نوتة مكتوبة وبتنفذ نوتة وبتعمل نغم مخصوص، لان ما يصحش ان اي حد يشز. الحركات السيمفونية دي يدرسوها بقى في الامبريولوجي او علم الاجنة، ازاي ان الخلايا بتتقسم لثلاث اغشية، الاكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. الاكتوديرم ده بيطلع منه الجلد، ويطلع الجهاز العصبي، ويطلع العين، ويطلع السمع والحواس والحاجات دي، بينما الميزوديرم اللي هو الغشاء الاوسط بيطلع منه العظم والعضلات، بينما الاندوديرم بيطلع منه الغشاء المخاطي والغدد الصماء والحاجات دي. نظام محكم، توزيع دقيق. طيب هيسأل واحد، طب امال بقى المسوخ اللي بتتولد دي، واحد اتنين توائم ملزوقين في بعض، ولا واحد من غير راس، ولا واحد اعمى، ولا واحد تخلف عقلي، ولا عنده عيب خلقي، ولا طب ازاي دي بتحصل؟ دي هي دي لفت نظر من الله سبحانه وتعالى، ان العملية بتتم نتيجة عناية. اذا تخلفت العناية، قاعدين انتوا شايفين، يعني ده الاستثناء اللي يثبت القاعدة، لان دي بتحصل كم مرة بقى في الالف مثلا، نسبة أقل من 1 في 1000. فإذن دي يعني استثناء بيثبت القاعدة، يثبت إن العملية النظام اللي بتحصل دي والتوليف الدقيق ده والتوزيع المحكم ده مقصود ومراد، بحيث إذا تخلفت الإرادة تكون النتيجة مسخ. فده هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة. ويقول يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هنا طلاقة المشيئة على آخرها، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تيجي بعد كده نفخة الروح بعد الأشهر الثلاثة الأولى، فتنقل الجنين إلى مرحلة أحسن تقويم اللي هي الصورة الإنسانية اللي هي السمع والبصر والفؤاد وسائر الكمالات. ثم يأتي الاستواء العرشي في الشهر السابع، فتستوي الروح على عرش البدن لتدبره، ويصبح الجنين قابل للحياة. طبعا هيبقى أجمل قوي قوي لو نشوف الكلام اللي قلناه ده في فيلم لايف. اللي احنا شايفينه دلوقتي الرحم ده الأحمر اللي في الوسط ده، وعلى الجنبين قنوات فالوب والمبيضين. اللي في الوسط ده هو الرحم، وبعدين مبيض يمين ومبيض شمال، وبعدين الملولوة فوق حاجة قناة ملولوة، دي هي دي قناة فالوب، قنوات فالوب، ودول المبايضهم مبيض يمين ومبيض شمال. نخش جوه المبيض دلوقتي، الكاميرا بتصور من جوه الرحم. احنا داخلين جوه الرحم دلوقتي، الكاميرا بتصور جوه الرحم، بنشوف فتحة قناة فالوب. الحاجة السودة دي فتحة، ودي قناة فالوب. قناة فالوب ممتدة من الرحم بشكل مستعرض وتنتهي بالبوق، حاجة زي البوق بالشكل ده. مقطع في المبيض بنشوف فيه البويضات بتتكون. في داخل المبيض دلوقتي اللي شايفينه ده خلايا في المبيض، الخلايا دي بتصنع منها البويضات. قلنا ان بيتصنع في حياة المرأة حوالي 100,000 بويضة، لكن اكثرهم يموتهم ويتحللهم ويبقى صالح منهم. يعني هنشوف البويضة، شوف الانقسام اللي حكينا عنه، وصلوا للكروموزومات هنا، شوف انقسمت ازاي. ده انقسام الكروموزومات اللي بيسموه ميوزيس، ازاي يحصل تنصيف للكروموزومات بالطريقة دي، بيتكون البويضة. هنشوف تاني انقسام الكروموزومات، بصوا للكروموزومات شوفوا انقسامهم. بتنتج بعد كده البويضة، لكن ممكن البويضة تفنى وتتحلل وتموت، دي مثلا في طريقها انها تبقى بويضة، لكن ممكن يطرأ عليها الانحلال وتنتهي. كل دي بويضات، لكن مش كلها هتعيش. شوفوا في واحدة منهم بتتحلل، شوفت واحدة منهم تحللت خلاص انتهت. هي دي برضو بويضة تحللت، هي أخرى ماتت. هنشوف بقى واحدة منهم فعلا هتوصل لمراحل النضج الكامل، اللي هي غالبا البويضة دي اللي هنشوفها دي اللي هتكتمل. فعلا هتكتمل هذه البويضة. ملاحظين ان حواليها مجموعة خلايا حافظة، اهي البويضة ابتدت تكتمل والخلايا اللي حواليها. دي المقطع في البويضة، جواها سائل وجواها خلية تشبه إلى حد ما بيضة كتكوت. هنا برضو البويضة. هنروح للرحم بقى، الرحم بيستعد، اللي شايفينه الأحمر ده الغشاء المخاطي للرحم وده دموي ويعني محتقن جدا. شوف الأوعية الدموية كبيرة ازاي، بيستعد إذا ما حصلش إن البيضة تلقحت يحصل انهيار في الدم ده كله وتحصل الحيض أو العادة الشهرية. أهو ده حصل حيض، ليه؟ لأن البويضة طلعت وما لقيتش تلقيح فحصل في الدورة الشهرية. دي الخصية، وحنشوف برضو حكاية تخليق الحيوان المنوي. شوف النسيج بتاع الخصية من جوه بالميكروسكوب، اهو الخلايا دي كلها هي اللي هتتحول الى حيوانات منوية، ولازم يحصل الانقسام اياه. شوفوا بقى انقسام الكروموزومات اللي معمولين صف في النص، بصوا شوفوا انقسام اهو شوف ازاي يحصل تنصيف في الكروموزومات ال 46 يتقسموا 23 23، يبقى كل خلية من دي هتصلح بعد كده انها يطلع منها حيوان منوي. بتمر الخلايا في الخصية على مراحل عشان توصل في النهاية الى الشكل النهائي للحيوان المنوي. الحيوان المنوي تلاقي خلية لها راس وديل طويل قوي، فهنشوف ازاي الديل بيتكون هنا، لانه هيطلع سباحة. اللي شايفينه دي عدد الكروموزومات اللي حكينا انها ايه، بتتقسم من 46 الى 23 و 23. هنشوف بقى ازاي الخلية هيطلع لها ديل. قلنا لازم الحيوان المنوي يبقى له ديل عشان بيعوم. شوفوا بداية الديل، الحاجة الرفيعة دي اللي في الاخر اهي، دي هتفضل تتحور لغاية ما يطلع تحول لديل طويل قوي، لانه زي ما احنا عارفين اهو الديل اهو اخر مرحلة اسمها سبرماتيد. كل مرحلة دي خلاص بقى حيوان منوي. شوفوا الديول قد ايه، في حاجات خيوط كده تحت جنب بعضها، كل دي الديول بتاعت الحيوانات المنوية. عددها في المرة الواحدة زي ما قلنا 200 مليون يعني، ده عدد الشعب الروسي، حاجة غريبة أو يعني. اللي هنشوفه دلوقتي انفجار البويضة من سطح المبيض اللي بيسموها التبويض. بعض الستات يقول لك أنا بشعر بلحظة التبويض بنغزة كده، وتقدر تحدد الوقت بالظبط بتاع التبويض. شوفوا بقى خروج البويضة، شوفوا ازاي طلع أكنها بركان في زوف. شوفوا خروج البويضة، شوفوا طلع ازاي، طلع وحواليها الخلايا الحافظة بتاعتها بقى. منظر غريب قوي، انفجار بالظبط. بتطلع لتجويف البطن، شوفوا طلع ازاي في تجويف البريتوني بتاع البطن. لكن اللي هيحصل بسرعة ان يجي قناة فالوب تعمل طيارات شفط، لان قناة فالوب فيها اهداب وتقدر تعمل طيارات شفط، فتشفط البويضة من التجويف البريتوني. اهو دي نهاية قناة فالوب. قلنا قناة فالوب فيها اهداب، والاهداب عمالة تتحرك دلوقتي وتعمل طيارات شفط عشان تشفط. شوفوا ازاي شفطت البويضة من التجويف البريتوني، والبويضة دخلت في الايه، قناة فالوب. هتتحرك في قناة فالوب ببطء بفعل طيار الشفط، وايضا حركة تقلصية بتحصل في الايه، القناة فالوب. شوفوا بتتحرك البويضة ازاي وحواليها الخلايا بتوعها، منظر غريب صحيح، حقيقي شيء يعني لقطة بمليون جنيه. حركة البويضة في قناة فالوب ماشية بناء على التخلصات محسوبة بتحصل في الايه، قناة فالوب، ثم طيارات شفط بالاهداب اللي جوه قناة فالوب. بتاخد رحلة 7 ايام. انسب وقت للتلقيح بعد 10 ساعات من التبويض، وإلا يبقى الاوان مش قوي ماشية لسه. شوفوا البويضة ماشية ازاي، ماشية لسه في ايه، في قناة فالوب. نرجع مرجعنا بقى للحيوانات المنوية، دخلت المهبل ودخلت الرحم وبعدين هتخش من الفتحة بتاع ايه قنوات فالوب. قال الحيوانات المنوية الحاجات زي النجوم الرفيعة دي، كل دي حيوانات منوية. قلنا 200 مليون اللي هيوصل منهم قناة فالوب، قول مليون ولا كذا ألف ماشيين في قناة فالوب. بقول دي رحلة بالنسبة للبويضة استقرت في مكانها، وشوف الحيوانات المنوية زي النجوم ازاي اهي جاية ماشية في قناة فالوب، وتحاول بقى تخترق السياج الخلوي اللي حوالين البويضة. بيتموت اغلبها، يموت بقى اثناء اختراق السياج، ما يقدرش يخترق، بيروح بيضيع، يفضل اقواهم هو اللي حيقدر يخش بالبويضة وهو اللي حيلقحها. فده انتقاء طبيعي عجيب. شفنا ازاي ان الحيوان المنوي جه سباحة من المهبل للرحم لقناة فالوب، مشوار بالنسبة لحجمه الصغير تمام زي رحلة من القاهرة للأناطر في النيل، سباحة، هو جاي سباحة هو كمان. اخ خلاص دخل الايه الحيوان المنوي جوه البويضة وحصل تلقيح، وحنشوف دلوقتي البويضة الملقحة او خلية الزي جث الاولى في الجنين وحيجرى لها ايه. هنشوف بقى انقسامات الخلية الاولى، كل ده احنا لسه في قناة فالوب، خدوا بالكم. شوفوا بقى الانقسام، دي الخلية الأولى اللي هي خلية الزيجوت، الخلية الملقحة هتنقسم لخليتين، وبعدين الاثنين شوفوا بقى هيبقوا أربعة، وبعدين أربعة تمانية تمانية ستاشر ستاشر اتنين وتلاتين أربعة وستين، من واحد لألف المليون لمليار، ويستمر الإيه الانقسام. لكن مش انقسام هميوني، لا ده انقسام محسوب. كل ده احنا لسه في مرحلة النطفة، لأن احنا جوه قناة فالوب ما روحناش الرحم. شوفوا الخلايا، صور على الطبيعة دي كلها. تعرفين دلوقتي بيخصبوا في الأنابيب وبيقدروا يصوروا أطفال الأنابيب والحاجات دي، بيصوروا بكاميرات تدينا دقائق عجب. شوف الخلايا عمالة تنقسم ازاي. هتاخد بقى ايه اسبوع، اهي لسه في قناة فالوب اهي. شوف ازاي النطفة ماشية في قناة فالوب لسه ما وصلتش الرحم، بتاخد أسبوع في سكتها إلى الرحم. شوفوا ماشية ازاي في قناة فالوب، بتاخد أسبوع في الوقت ده يكون الرحم عمال يستعد، وطبعا العادة رفعت وبيحتقن احتقان مفيش بعد كده، وبيستعد بقى للإيه للجنين القادم. في نفس الوقت نيجي في آخر حتة في قناة فالوب، تبتدي الخلايا الحافظة اللي حوالين البويضة تربي لها خطاطيف زي ما قلنا، لأنها إيه حتلبد في الرحم علقة. دي بقى بداية مرحلة العلقة. إحنا لسه لغاية دلوقتي نطف، اللي انتم شايفينه ده نطف. كل مرحلة من دول بقى في علم الأجنة لها اسم. شوفوا هنا الخلايا، ما تشوفش تفاصيلها بقى دي، بس مجرد حاجة. شوفوا هنا الخلايا، ما تشوفش تفاصيلها بقى دي، بس مجرد حاجة بيضة كده، لكن هي ألوف الخلايا وملايين الخلايا. صور دي على الطبيعة مش رسم، لا على الطبيعة. لأنهم دلوقتي بيقدروا يخصبوا البويضة في أنبوبة. الأولانية كان اسمها موريولا، الثانية بلاستيولا. حاجات بقى شيء علم الأجنة بقى، ده شغلانة لوحده. كل مرحلة اسم، وبعدين بقى تفاصيل تفاصيل التفاصيل، إزاي بتتم عملية التخليق. شوف هنا مجموعة الخلايا هيبتدي بقى ايه الخلايا اللي بره، اللي بره تعمل ايه الخطاطيف اللي حكينا عنها دي، الخلايا اللي حوالين البويضة هي اللي هتعمل بعد كده الخلاص او المشيمة. شوفوا الرحم بقى الشرايين بتاعته بقت حاجة تمامة، اهي تمددت والأوعية بقى والدم ايه كله مستعد لايه لمجيء الضيف القادم. بعد كده بتخش بقى البويضة في الرحم، اهي داخل الرحم، اهي دخلت الرحم، الخلايا اللي حواليها الخطافية هتلبد في الغشاء المخاطي، الحاجات اللي بتلبد دي بيسموها كوريونيك فيلاي، يعني زوائد مخملية كده خاصة تروح لبدة في ال... وحينشأ منها فيما بعد الخلاص أو المشيمة، وحتبقى عضو الاتصال بين الجنين وبين الأم. شوفوا بقى خلاص اتزرع الجنين في الرحم. دلوقتي العلاقة هتبتدي تنقسم وتبقى مضغة، والمضغة تنقسم بناء على توزيع أوركسترالي خطير اللي حكينا عنه، وبناء على قيادة العناية الخفية، عصا القيادة الخفية بقى اللي هتعمل توزيع دقيق كل خلية أكنها بتقرأ نوتة وتنفذ تعليمات مظبوطة بالحرف، وإلا هيجي الفم مطرح الشرج والرأس مكان البنكرياس، وده ما بيحصلش. وأي شذوذ في القاعدة بيبقى إثبات. شوفوا بقى بداية إيه، هيبدأ بداية تكوين الحبل الشوكي، وده بداية تكوين القلب. شوفوا أول دقة للقلب، شوفوا أول دقة للقلب، كل الحاجات دي بتبتدي أنابيب، أنبوبة عصبية، أنبوبة قلبية، مجرد أنابيب. شوفوا القلب، شوفوا بيبتدي شكله ايه، كل الخلايا عمالة، كل خلية عمالة تتلقى أوامر انقسام وتنفذ نوتة دقيقة بناء على فطرة إرشادية مزروعة فيها. بقى في كيس ميه جميل والجنين جواها رائد، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، غرفة البطن وغرفة الرحم وكيس الميه، أوضة جوا أوضة جوا أوضة. شوف القلب بيدق ازاي، لشرايين الخلاص او المشيمة، والجنين جوه منظر جميل، حاجة شيء خرافي. وغدا يأتي قادم جديد من عالم الغيب، وميلاد طفل جديد. يعني حاجة غريبة صحيح، المراحل اللي بيمر عليها الجنين، والقرآن يصفها خلقا، فيقول خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كلمة خلق بعد خلق يعني معناها مراحل. وطبعا الجنين بيمر على مراحل تطورية. داروين كان له وقفة عند هذه المراحل، هو لاحظ ان اثناء هذه المراحل التطورية كما لو كان الجنين بيعيد قصة قديمة لأسلاف غبروا. يعني مثلا مرحلة تظهر في الجنين خياشيم، هو الجنين بيتنفس بخياشيم، الجنين المفروض الإنسان بيتنفس برئته، لكن بيلاحظ أن بتيجي مرحلة في الجنين تظهر خياشيم وبعدين تختفي زي خياشيم السمك، تيجي مرحلة الجلد كله يتغطى بالشعر وبعدين ينحسر ويختفي، تيجي مرحلة يبقى الديل طويل وبعدين يقصر يقصر يقصر لغاية ما يفضل منه عصعص، تيجي مرحلة الجهاز العصبي نفسه يمر على مراحل بدائية فيبقى مجرد النيورال تيوب أو قناة العصبية، والمخ يبقى مخ بدائي عبارة عن 3 فصوص، فص أمامي وفص خلفي وفص أوسط زي تمام مخ الضفدعة، حكايات اللي شفناها قبل كده في حلقة تطور المخ البشري. أو مثلا عضلات الوش تبتدي من عضلة زي حرف اليو اللي بتبقى في السمك تحت الدقن كده، تتخلق منها كل الايه عضلات الوش. فيعني داروين كان له رؤية خاصة للمسألة دي، فقال ان الجنين بيروي تاريخ اسلافه. هو طبعا ده رأي، ونظرية التطور ما زالت نظرية تجمع بين العلم والمشاهدات العلمية وأيضا التخمين والتنظير والفروض. السؤال لغاية دلوقتي بلا جواب، والعلم ما قالش كلمته الأخيرة، لكن طبعا لازم نعرف إن ولو إن النشأة الإنسانية ما زالت لغز، ولكن ليس معنى هذا رفض التطور برمته، لأن في الواقع ليس كل ما جاء به داروين صواب، لكن أيضا ليس كل ما جاء به داروين خطأ. وحكاية التطور زي ما حكينا في حلقات سابقة بالنظر إلى مملكة الحيوان ومملكة النبات، التطور حقيقة، خروج السلالات بعضها من بعض حقيقة. ده احنا بنشوف 500,000 نوع زهري من النباتات الزهرية، 500,000 نوع، بنشوف من العناكب لوحدها 100,000 مصنف، من النمل 10,000 مصنف. فهل كل فرد من الصنف ده طلع لوحده خلق خلق مستقل، ولا التنويع ده جه عبر التزاوج وعبر السلالات تخرج بعضها من بعض؟ في الواقع فعلا بتخرج السلالات مع بعضها من بعض، لان احنا بنستولد نباتات جديده وبنعمل مصنفات بكتيريا جديده في المعمل، زي ما حكايه الحصان والحمار يخلفوا بغل. فاذا هي حقيقه مساله ان التزاوج بيعمل تنوع سلالي ويطلع سلالات جديدة مع تنوع البيئات. بص لقى عندك في النهاية variation كبير قوي وكتالوج كبير جدا من الكائنات، ما جاش كل واحد منها مستقل، لكن جه تنوع سلالي وتطور نتيجة التزاوج المستمر. هل يا ترى الإنسان برضه بنفس السنة جه كنوع من التنوع في سلالة سابقة؟ هنا بقى اللي ممكن تختلف فيها مع داروين، لأن الحقيقة لسه ما تعرفتش، ولأن فعلا الإنسان مختلف اختلافات جذرية عن باقي الحيوانات. طبعا هو عنده حجته ويقول لك الله، طب ما هو الإنسان جزء منه حيوان، وحتى النفس فيها النفس الأمارة الحيوانية، ده الإنسان جواه حيوان بالفعل وبيتصرف كحيوان. وبعدين نشوف التشريح وشوف وشوف وشوف، الكلام كتير، لكن في النهاية مفيش فرقة عندها شواهد ولا براهين قاطعة، واللغز باقي، اللغز باقي. طبعا بخصوص النباتات، في كلمة في القرآن وآية جميلة قوي عن خروج سلالات النباتات بعضها من بعض، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. شوف إخراج الشيء من الشيء، في الأول نبات كل شيء، نبات كل شيء زي اللي شفناه في الحلقات السابقة اللي هي الخلايا الأولية البسيطة اللي طلع منها كل شيء، ودي ما كانتش في المرحلة الخضراء أبدا، ده بعضها زي البكتيريا وخلايا الخميرة بتعيش من غير لا تمثيل كلوروفيلي ولا كرات خضراء ولا حاجة، بتجيب الطاقة بتاعتها من تخمير.